ساك البلدان العالمية يوم اتحدت، ساك الأنهار العالمية يوم اتجمدت، وساك الشعوب العالم عالصمت اتعودت. بنسى حبيبي أنا وردي ما إلها جنى، تنساني عيوني وزمان الهنا. أنا إذا صار الفقر حكاية بالليالي السهر، إذا صار الظلم حكاية من ماضي عبر، إذا صارت العدالة قلبها من حجر، إذا نسيت الليالي تنده للقمر. باقي أنا يا غوايا هالليالي سوا، ويرويها قصصنا الغريب الهوى يا هوى. رسمنا طريق الحنين، نحن بكينا عن العاشقين، صرنا حكايا جمال، صرنا المدى والمحال، ويبقى هوانا سؤال. أديان العالم يوم اتوحدت، إذا كل بلدان العالم يوم اتحدت، إذا كل أنهار العالم يوم اتجمدت، إذا كل شعوب العالم عالصمت اتعودت. بنسى حبيبي أنا وردي ما إلها جنى،